إذاعة البيان تقدم برنامج الابتلاء، تطهير ونعمة من رب الأرض والسماء. إياك وقتل النفس أيها المبتلئ. نسمع كل حين أن فلانا أغرق نفسه، وأن فلانة أحرقت نفسها، وآخر طعن نفسه حتى مات، فمات هؤلاء، وليت الأمر وقف عند هذا الحد وكفى. وإنما يظلون يقتلون أنفسهم إلى يوم الدين، وهم مخلدون في النار أبد الآبدين، خلودا بلا موت. فالحزن المنهي عنه هو الحزن المفضي إلى الهلاك، أما الحزن المعتدل فليس محرما. لا تقتل نفسك. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا عمن قتل نفسه بحديدة أو ما شابه ذلك ليموت، فمثواه جهنم. فقال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده، يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا حديث آخر عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع، فأخذ سكينا فحز بها يده، فما رقى الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة. بل وصل الأمر أن بعض فقهاء المسلمين قالوا: إن هذا المنتحر الذي قتل نفسه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لأنه مات يائسا قانطا من رحمة الله. قال الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا أمر جلل فاحذره. إذن الأمر جلال وخطير. وأذكر هنا أن هذا الأمر منتشر بكثرة في غير المسلمين والحمد لله. ففي السويد مثلا، والسويدي صاحب أعلى دخل فرد في العالم، ومع ذلك فهم أصحاب أعلى نسبة انتحار. إنها مفارقة عجيبة، لأنهم اهتموا بتغذية الجسد الفاني وملذاته وشهواته على حساب الروح. ولو اهتموا بتغذية الروح التغذية اللازمة لها لحدث التوازن المطلوب لاستمرار الحياة السلمية. نسأل الله أن يختم لنا بحسن ختام، وأن يتوفانا وهو راض عنا. نعم العبد إنه أواب. اسمع إلى سيدنا أيوب عليه السلام الذي مرض ما يقارب 18 عاما، ثم ماذا قال؟ قال: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فيقول الله: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. ولم يقل نبي الله أيوب عليه السلام: رب أني أهلكني الضر، رب إني أهلكني الضر. إنه أدب الأنبياء، إنه أدب الأنبياء مع رب الأرض والسماء. أما قول أيوب عليه السلام: وأنت أرحم الراحمين، أي إن كانت رحمتك في بلائي وعدم شفائي فهذا أمرك، وإن كانت رحمتك في شفائي ومعافاتي فهذا أمرك، فافعل ما شئت برحمتك. ولم يقل: زد في بلائي أو اشفني، فاختر لي، فاختيارك رحمة منك إلي. وهذا ثناء جميل من نبي الله أيوب لربه فشفاه الله. فهذا جزاء الصابرين. قال الله تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فجعل الله شفاءه في حفنة ماء. فقال الله: أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. لقد شفى الله أيوب عليه السلام بحفنة ماء بعد هذا الصراع الشديد مع المرض، حيث شرب كما أمره الله الماء فطهر الله ما بداخله من الداء، واغتسل فأذهب الله ما به من البلاء. فسر على درب الأتقياء، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتذكر نبي الله موسى عليه السلام ويثني على صبره، فيقول صلى الله عليه وسلم: رحمة الله على موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر، واعلم أن كل مصيبة تصيبك تكون لك لا عليك. قال الله: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فأنت بصبرك وقت المصيبة تحولها إلى حسنات لك إن شاء الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يصب منه. وإذا أصابتك مصيبة فاصبر لها، من ذا رأيت مسلما لا ينكب، وارع الأمانة والخيانة فاجتنب، واعدل ولا تظلم يطب لك مكسب. ولقد نصحتك إن قبلت نصيحتي، والنصح أغلى ما يباع ويوهب. أيها المبتلى انتبه ولا تتمنى الموت. ما أكثر الأزمات هذه الأيام، أحيانا يشتد المرض بأحدنا أو أزمة من الأزمات، وما أكثر الأزمات هذه الأيام مما يجعل الإنسان يتمنى الموت. فلا تستسلم أخي الحبيب حتى لا تقع فريسة للشيطان ووساوسه، واترك أمرك كله لله. سهرت عيون ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، فادرئ الهم ما استطعت عن النفس، فحملانك الهموم جنون. إن ربا كفاك بالأمس ما كان، سيكفيك في غد ما يكون. ولقد نهانا ربنا أيها المبتلى عن قتل أنفسنا، فقال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فالله هو واهب الحياة وهو يسلب الحياة، فهو المحيي المميت، وهو أول حق من حقوق الإنسان، فلا يباح لأحد أن ينتهك هذا الحق أو يستبيح حماه. أما أن يصاب المرء أول إصابة فيصيبه اليأس ويتمنى الموت ويقول بملء فيه: يا رب ارحمني، فهذا القول علامة من علامات الساعة فاحذره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويقول بملء فيه: يا رب أرحني، فهذا القول علامة من علامات الساعة فاحذره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، وذلك من شدة البلاء. بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم نهانا عن أن يتمنى أحدنا الموت. فعن إسماعيل عن قيس قال: أتيت خبابا وقد اكتوى سبعا، قال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. وفي حديث خطير من البشير النذير قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. حينئذ يختار الله ما هو خير لك، إما الحياة وإما الوفاة. نعم، يختار لك ما ينفعك ويصلح شأنك. أما أن يأمرك الشيطان بقتل نفسك فتأتمر وتفعل، وأمرك ربك ألا تفعل فتفعل، إنها لمصيبة.